نهار ده جد ومش هزار، خلي مودك عالي وخليك دايما في الانتظار. واللي يقولك فكرة جديدة قوله فرصة سعيدة، ده الجديد والمفيد عند بتوع الحديدة. بتوع الحديدة، ديدة ديدة ديدة، بتوع الحديدة ديدة.